يقول السائل: هل من منهج السلف ذكر رؤوس أهل البدع في دروسهم ومجالسهم وخطبهم لتحذير الناس من بدعهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك؟ نعم لا شك، هذا يعني أصل من هذا، لابد منه إذا كان شرهم قد انتشر وشاع وذاع وظهرت آثارهم السيئة على الأمة، نعم يحذر منهم، إلا إذا ترتب على ذلك مفسدة أكبر كما قدمناه.